يقول السائل: أنا ما زلت صغيرا في السن وأحضر بعض الدروس والمحاضرات، لكن أبي يقول لي انتبه لدراستك وطلب العلم لغيرك، فهل أترك حلقات العلم؟ لا تترك حلقات، احضر العلم بشرط أن يكون ذلك على وجه لا يضرك في الدروس ويسألك عن الدروس التي أنت بصدى بها، تجمع بين مصلحتين، تعتني بدروسك، وإذا كان عندك فضل تحضر بعض حلقات العلم حتى تستفيد عموما وأشياء ما تحصل لك في درسك، تجمع بين الخيرين، تحرص على دروسك وتعتني بها، وإذا حصل عندك فضل في الخميس في الجمعة في بعض الأوقات في الليل في الأوقات الأخرى تحضر مجالس العلم وحلقات العلم وتشترك مع زملائك الأخيار وتحضر الأشراف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.